بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء فيما لا يجوز أن يجمع بينه من النساء. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، أو يطأ الرجل الأمة وفي بطنها جنين لغيره. باب ما جاء في أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهذا مما علم بالسنة. فلا يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، وهذا من التحريم المؤقت ليس المؤبد. فإن طلق امرأته وخرجت من عدتها وتزوج عمتها بعد ذلك فالزواج صحيح، هذا إنما يحرم حرمة مؤقتة من أجل الجمع، كما أنه يحرم الإنسان أن يجمع بين الأختين، كذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذا لا يعارض ما جاء في قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحرمات فقال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين مسافحين. فهذا نص في القرآن: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. فقد يفهم الواحد أنه ما عدا من ذكر في الآيات من أول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بل من أول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أنه يجوز ما عدا ذلك. فنقول: السنة ما يثبت بها حكم ما ثبت بالقرآن، والسنة إما أن تكون مفسرة وإما أن تكون مبينة ما أجمل ومفسرة ما أشكل، ومؤسسة يعني أنها تؤسس حكما لم يرد في القرآن. فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه يعمل به مثل ما يعمل به في القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طائفة تقول: حسبنا ما جاء في القرآن، فما جاء في القرآن من حلال أحللناه أو من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فيكون حكمه حكم ما في القرآن. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. شوف السياق. ولهذا أخواني سبحان الله، الجمع بين النصوص وتتبع فهم العلماء رحمهم الله تعالى عصمة. حينما تجد مثل هذه النصوص: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يأتيك واحد ويقول: شوف هذا القرآن، عد لي من أول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إلى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. خلاص، أحل لكم ما وراء ذلكم: نكاح متعة حلال، الجمع بين المرأة وعمتها المرأة فزر حلال. ليه؟ لأن الله قال: أحل لكم ما وراء ذلكم. لكن نقول له: وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن ما حرم رسول الله كما حرم الله. أيضا هنا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون واحد ميتة، اثنين أو دما مسفوحا، ثلاثة أو لحم خنزير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حرم لحوم الحمر الأهلية فإنها لا تجوز وليست مذكورة في الآية، لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الله عز وجل. وهذا ما يسميه الأصوليون بالسنة المؤسسة، يعني التي تؤسس أحكاما لم ترد في القرآن، فهذا حكم ورد في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما أمرنا به النبي أو ما نهانا عنه هو داخل فيما أمر الله عز وجل به وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هذا أن الرجل لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لا ينكح الأمة وفي بطنها حمل، ولا ينكح المرأة وفي بطنها حمل، ما يجوز هذا، لا بد من براءة الرحم. فإذا اشترى الإنسان أمة موطوءة فلا بد إن كانت حاملا حتى تطأها، إن كانت حاملا فلا بد من وضع الحمل، لازم كانت حاملا فلا بد من وضع الحمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سبايا أوطاس، فإنه أمر ألا تنكح الأمة حتى تستبرأ، إن كانت بوضع، إن كانت بحمل فبوضعها، وإن لم تكن بحمل فبحيضة تستبرأ بحيضة أو تستبرأ بوضع الحمل إن كانت حامل. قال رحمه الله: باب ما جاء فيما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن غير واحد أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مست، فأرخص ابن مسعود في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإن الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. قال مالك: في الرجل يكون عند المرأة ثم ينكح أمها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا، وتحرمان عليه إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم. قال مالك: في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها لا تحل له أبدا ولا لأبيه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته. فأما الزنا فلا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأمهات نسائكم، وإنما حرم ما كان تزوجا، ولم يذكر تحريم الزنا. فكل تزوج كان على وجه الحلال يصيب به صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزوج الحلال. نعم، هذا فيما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته. فأثر زيد بن ثابت لما سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها، يعني أن يجامعها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة يعني لا تحل، ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب. تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها، يعني قبل أن يجامعها. لو عقد هل يحل له أمها؟ هذا يبدو أنه خلى بها، يعني دخل ولكن لم يمس، القاعدة في الأمهات أن الرجل إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بيت ثم طلقها فإنه لا يحل أن يدخل بأمها، والأم تحرم عليه ابنتها إذا دخل بها، فالبنت تدخل تحرم بالدخول بالأمهات بالأم، والأم تحرم بالعقد على البنات. فهنا زيد لما قال سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة يعني عقد على ثم طلقها هل يحل له أمها؟ قال لا بحال من الأحوال بأي شرط من الشروط. ليه؟ لأن مجرد العقد على البنت يحرم الأم، بخلاف الأم فإنه لو عقد عليها ثم طلقها فإنه له أن يعقد على ابنتها، لكن إن دخل بها حرمت عليه على التأبيد. يبقى إذن القاعدة المعروفة إذن البنت تحرم بالدخول على الأم والأم تحرم بالعقد على البنت. قول يا محمد. البنت بالأم. نعم قال وأخبرنا مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن غير واحد أن ابن مسعود سئله بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست يعني جمعت، فأرخص ابن مسعود في ذلك لما سئل عن نكاح الأم بعد الإبن فأرخص في ذلك. ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسئل عن ذلك فإنه فأخبر أنه ليس كما قال، وإن الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمر أن يفارق امرأته. يعني ابن مسعود كان قد أخطأ في الفتوى ثم لما قدم المدينة نهى عن ذلك، إما أنه اطلع ناقش علم من أحد، المهم أنه رجع الفتوى. فماذا صنع لما رجع إلى الكوفة؟ فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي إيه؟ الذي أفتاه. خطورة يا إخوان، خطورة الفتوى سبحان الله، لا سيما الفتاوى التي يترتب عليها عمل من الفروج من أخطر ما يكون. ولهذا لماذا كان السلف رحمه الله تعالى يتحاشون الفتية في مسائل الطلاق وغير ذلك، حتى كانت الفتية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى تعرض على الواحد فينقلها إلى من يليه وهكذا حتى ربما عادت إلى الأول. ليه؟ لأن الفتية في هذه الأمور قد يترتب عليها تحليل فروج أو تحريمها، وإن كان المجتهد قد يعذر بعد اجتهاده في المسائل المشكلة، لكن الفتوى خطيرة، ولهذا لا يتبنى الإنسان الفتوى إلا إذا كان عالما بها متدينا بها. ولهذا ما يفتي الإنسان بالخلاف، ما يفتي بالخلاف، ما يقول أنا مثلا هذه حرام أو هذه حلال بناء على إيه؟ على إن من العلماء من قال ومن العلماء من قال. لا، ده حينما تنقل أنت كلاما بس، ما فوتي لا تنقل كلاما تقول العلماء اختلفوا هذه المسألة كذا وكذا من باب الإخبار لك ذلك، أما من باب الفتية التي ترتب عليها عمل لا يجوز لك أن تفتي إلا بما تتدين به الله سبحانه وتعالى، بما ترجح عندك. أنت الآن تستفتى في الطلاق مثلا ثلاثا، يقع واحدة ولا يقع ثلاثا؟ فاتوا الله العلماء يختلفوا يعني، فأيما عملت بشيء من هذا أجزاءك العلماء يختلفوا. لا، من قال لك ذلك؟ هذا لا يجوز. إيه العلماء يختلفوا؟ أنت لا تدرس معه الآن المسألة، أنت تفتيه، هذه فتوى ليست دراسة. العلماء يختلفوا هذه مسألة دراسة، أما فتوى أقول له يقع أو لا يقع، وهذا إنما يكون بعد معرفة بالأدلة ومعرفة بكلام أهل العلم وكيف الترجيح بين كلام أهل العلم، حينئذ أقول هذا الأمر. حتى قال العلماء مثلا في مثل هذه الفتاوى الدقيقة: لا يجوز للإنسان أن ينقل الفتوى بحسب ما وقعت عنده فيفتي بموجبها، أو ينتقل المستفتي إلى مفتي. ورجل طلق امرأته مثلا ثلاثا، قال: أنت طالق طالق طالق، فذهب إلى شيخ فقال: هنا هذه طلقة واحدة، يكون مذهبه مذهب من يقول بأن طلق ثلاثا يقع واحدة. ثم إن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فقال له الرجل هذا لكان مستفتي يوما ما، قال له: لا لا يا عم، أنا سألت الشيخ وخلاص، مرة واحدة كان عندي كده، قلت له طلقت المرأة ثلاثة، قال: خلاص مراته طلقتها واحدة. هذا غلط، لا يجوز أن ينتقل العام المستفتي إلى مفتي، ولأن من يوقع الطلاق ثلاثا قد يوقعه على لفظ معين، فأنت طالق طالق طالق غير أنت طالق، أنت طالق أنت طالق، فأنت غير أنت طالق طالق طالق. وهذا من دقيق ما كان يوصل إلى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. الشيخ ابن باز عنده أنت طالق طالق طالق واحد، وكان يمثل لنا الشيخ يقول مثل ما يقول واحد لأخي: أعطني ريال ريال ريال ريال ريال ريال، يبقى ريال واحد. غير صيغة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ويقصد بها تجديدا لا تأكيدا، فتختلف. وهذا طلق ثلاثة ولا تختلف، أو يقول رجل مرتين طلق ثلاثا، أو يقول رجل مرتين طلق البتة، أو يقول طلق ثم طالق ثم طالق. للفقهاء في ذلك تفريقات في هذا، فلا ينبغي للإنسان أن يتبنى مثل هذا إلا إذا عرف كلام أهل العلم. فكيف ينتقل المستفتي إلى مفتي؟ فابن مسعود رضي الله عنه الإمام من أئمة الصحابة الجليل العالي القدر الذي كان مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو موسى الأشعري، يقول: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. وكان يأتيه في بيته وكان له طلاب ينتظرونه قبل صلاة الفجر، يأتونه رضي الله عنه في بيته وينتظرون خروجه إلى الصلاة يسألونه. لما سئل فأفتى بغير صواب، ثم علم بعد ذلك الصواب، رجع أول ما رجع إلى الكوفة عمد إلى من استفتاه، قال: تعال هذه الفتوى خطأ. ثم أمره أن يفارق امرأته. ابن عباس رضي الله عنه قبل أن يمد 70 ليلة رضي الله عنه، وقد كان ابن عباس طيلة عمره يفتي في ربا الفضل أنه جائز. ربا الفضل درهم بدرهمين، هذا جائز، اللي الغير جائز أن يكون درهم بدرهمين نسيئة، يعني في غير المجلس، أما في المجلس فهذا جائز أن تعطى الدرهم بالدرهمين. فلما بلغ، فلما أعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا قبل أن يموت بأيام، فسئل عن ربا الفضل فأجاب بأنه حرام، فقال له الجلساء: لقد كنت تقول بذلك، كنت تقول بأن الدرهم بالدرهمين جائز. قال: نعم كنت أقول بذلك، ولكن حدثني فلان من الصحابة وفلان بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأنا أنهى عن ذلك، وأنا أنهى عن ذلك. فهذا من الورع، هذا من الورع. والله يا أخواني يوما ما وأحد السائلين كان في درس، ثم جاء للشيخ فوزان حفظه الله سؤال في الطلاق، لازلت أذكرها الآن، كما في درس المغرب بعد في نهاية الأسئلة، فسئل قال الشيخ جاءه سؤال مكتوب في مسألة الطلاق، قال: اذهبوا إلى الشيخ ابن باز اسألوا. قال صاحب هذا السؤال: يذهب إلى الشيخ ابن باز يسأل. كان الشيخ ابن باز حيا وقتها، قال: يذهب إليه يسأل. فهذا مما يعلمه العلماء، لأن الأمور ليست سهلة. إيه يعني أنا عالم يبقى عالم يعني لا أخطئ، عالم يعني أعلم كل شيء؟ لا، وما يقول هذا إلا العالم أصلا، لأنه عالم يقول هذا، لكن لو كان جاهلا ما قال ذلك، هذا يقوله لأنه عالم. قال مالك: فالرجل يكون عند المرأة ثم ينكح أمها ثم تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان عليه إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم، على نفس القاعدة السابقة. فإذا قاعدة الأمهات في الشريعة على ما ذكر من أن العقد على الأم لا يحرم البنت، بينما العقد على البنت يحرم الأم. نعم. لو إيه؟ ولو تمسها يبقى تحرم عليه. وكذلك هنا ذكر مسألة الزنا، قال: فأما الزنا فلا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: أمهات نسائكم، وإنما حرم ما كان تزوجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزوج كان على وجه الحلال يصيب به صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزوج الحلال. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور بأن إنما يحرم الزواج الشرعي، لأن الزنا لا يسمى زواج. وبعض العلم يرى أنه مطلقا، إذا زنى بها وفجر بها زنى بها فإنها تحرم عليه، وهو وإن لم يسمى زواجا من جهة الشرع إلا أن دخوله بها حرمها عليه، وتدخل تحته إلا الأحكام، ولو لم يكن زواجا شرعيا، وهذا ما كان يفتي به كثير من مشايخنا، أنه بالزنا يحرم عليه البنت ويحرم عليه كما لو كان بالزواج، وإلا ما زواجا شرعيا فالإثم هنا، ولا يغير الحكم فيما يتعلق بالفروج، طبعا. وعلى هذا القول يكون مثلا من زنى بامرأة أو كذا، وإذا كانت العقد على امرأة ثم زنى بأمها في فترة العقد ثم دخل بها بعد ذلك، تكون امرأته محرمة عليه لأنه دخل بالأم. نعم. لا، العقد على البنت يحرم الأم، أما الدخول بالأم يحرم البنت، الدخول بالأم يحرم البنت. قال رحمه الله: باب ما جاء في تزوج الرجل المرأة قد مسها على ما يكره. قال مالك بن أنس: في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد، إنه ينكحها وينكح ابنتها إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما، وإنما حرم الذي أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال مالك: فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال، لا يقام عليه فيه حد، ويلحق الولد الذي ولد له فيه بأبيه، وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها، فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها. قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئا، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأمهات نسائكم، وإنما حرم ما كان تزوجا، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزوج على وجه الحلال يصيب به صاحبه امرأته وهو بمنزلة الحلال، فهذا الذي سمعت والذي عليه الأمر عندنا. يعني إذن في النكاح الحلال أو في النكاح على وجه الشبهة، هذا الذي يحرم وتترتب عليه الأحكام في وطء الشبهة وإن فرق بينهما. ولهذا مثلا الجماهير من أهل العلم على أن المرأة إن زوجت نفسها فنكاحها باطل، نكاحها باطل لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لكن لو أن امرأة حصل مع ذلك امرأة ثيب وقد تزوجها رجل بغير ولي على أن هذا فتي البلد أو أفتها أحد أو إلى آخره، ثم بعد ذلك استفتت شيخا فالشيخ قال لا هذا نكاح يفسد الآن ولا بد من المفارقة. طيب مسألة الأولاد، مسألة ما ترتب على هذا، مسألة الأولاد وغيرها، الولد يلحق بأبيه هنا لأنه كان له شبهة حلال، كان له شبهة حلال وغير ذلك مما قد يشتبه على الإنسان أنه حلال ثم يظهر بعد ذلك أنه حرام، فحينئذ يحصل الفرقة ولكن الأولاد يلحقون بأبيهم ولا يجلد ولا يعاقب عقوبة الزاني. لا، قال الإمام مالك فالرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد، قال إنه ينكح وينكح ابنتها يعني بعد إقامة الحد، إن أراد أن يتزوجها فله ذلك وإن أراد أن يتزوج ابنتها فلها ذلك، كما مر معنا في أن الزنا لا يحرم وذلك أنه أصابها حراما، وإنما حرم الذي أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وسبق أن من العلماء من يقول لا، لو أنه زنى بها فيتزوجها وتحرم عليه ابنتها، وذلك لأن الله في القرآن قال الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فما الحرام؟ الحرام هنا وحرم ذلك على المؤمنين، الحرام أن الزاني يتزوج الزاني، وليس أن الحرام الزنا، ليس الحرام هنا هو الزنا، فالزنا حرام، لكن الحكم هنا في ماذا؟ في التزوج. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحرم الزنا؟ لا، وإنما حرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم أن ينكح الزانية أن ينكح الزاني الزانية أو تنكح الزانية الزاني. والمعنى أنه لا ينكح إلا زانية أو مشركة أي أنه لا يقبل نكاح الزاني إلا مثله، ولا يقبل نكاح الزانية إلا مثلها، أو يكون مشركا قد ليس هذا عنده حرام، وهذا من باب التنفير وليس من باب التجويز، يعني الزاني يبحث عن مثله ويتزوج والزانية تبحث عن مثله وتتزوج، لا هذا من باب التنفير، مثل ما تقول أنت تجوز دي ما دي شكلك ما تتجوزش الذي، من باب التنفير من فعله، انت راح تزوج فلانه، فلانه من الاطهار، انت تزوج واحده زانيه، تزوج واحده فاجره، تزوج واحده كذا مثلا، يعني ليس معناه اذهب فتزوج هذا، وانما المعنى التنفير من حالك، وليس ان الانسان يحل له ذلك او ان الله سبحانه وتعالى يقول اذا زنى الرجل فليتزوج بالمزن به، لا، فان حصل ان رجلا زنى بامراه فإنه يجب في ذلك أمور، أولا يحد، دي مسألة أخرى بتعلق بالزنا، الثاني أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد شرطين، إلا بعد شرطين، ما هما؟ الشرط الأول توبته إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة، الشرط الثاني براءة الرحم، براءة الرحم. إذن يكون المعنى أنه يتزوج زانية يعني زنى بها، هل يتزوجها؟ ما يتزوجها إلا بعد هذين، إلا بعد هذين الشرطين، الأول التوبة، والثاني هو براءة الرحم، حتى ولو قال بأن ما في الرحم هذا مني ونسبه إلى نفسه فلو ما تزوجها على قول الجمهور. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة النسب، في مسألة النسب يجوز أن يلحق النسب إلى الشخص طالما أنه نسبه إلى نفسه، فإن الشريعة تتشوف إلى نسبة الأولاد. فيكون هنا إذن التحريم في مسألة نكاح الزانية ليس التحريم يعني المؤبد أنه لا يحل له أن ينكح يوما ما، وإنما يحل له إذا كانت قد تابت توبة صحيحة، وكذلك إذا برئ رحمها. طيب ما يحصل الآن في واقع الناس خلاف هذا؟ اللي بيحصل في واقع الناس الآن إن الرجل إذا زنى بالمرأة أول خطوة تفعل إنه إيه؟ أسطر عليهما والله حلم ستير، ثم يأمر الرجل أن يتزوج بالمرأة، حتى صار بعض الشباب الغير قادر على الزواج ويتعلق الرجل بالمرأة، ربما فعل ذلك من أجل أن يضع الأب أمام الأمر الواقع كما يقولون، فيقول زوج هذه لذلك. لو حصل هذا بالفعل فهنا هل يكون بعد ذلك بعد 10 سنين بعد 15 سنة بعد 20 سنة هل يكون ما حصل الآن من أولاد أو كذا لا ينسبون؟ الجواب ينسب الأولاد، لأن هذا كله بشبهة عندك أنت يا من تحرم هذا الأمر، هذا كله بشبهة وينسب الأولاد، وتقول لا بد من عقد جديد، هذا إذا كنت أنت ترى هذا. على قول بقى من يقول بأن هذا جائز أصلا فالأمر لا إشكال فيه عند. نعم. الراجح أن الفسخ في مثل هذه الأشياء ما يكون بالطلاق، لأن هنا يفسخ، هنا فسخ، هنا الفسخ. ليه؟ لأنه أصلا عنده نزاج من عقد حتى يطلق فيفسخ، يبقى فيه فسخ بس فقط. نعم. ولكن الآن الفتوى يعني تكون الفتوى هنا إيه؟ الفتوى فقط أنه أبوها موجود، أخوها موجود، عمها موجود اللي هو الوالد بتاعها الشرعي، أيوة نعم، طيب يلا تعال، وهو وهي في البيت وكل شيء عنده والأولاد وكذا، فنقول تعالى اعقد من جديد، زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، زوجتك موكلتي، يقول قبلت والأمر على ما هو عليه، والأمر على ما هو عليه. نعم. نعم. من الشبهة قال فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا، في عدتها، طبعا يحرم على الإنسان أن ينكح امرأة في عدتها، لكن لو فرضنا أن الرجل نكح امرأة في عدتها نكاحا صحيحا، إما أن المرأة كتمت عليه انقضاء العدة أو ما كان يعلم الحكم، فيقول حرمت على ابنه أن يتزوجها، وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال لا يقام عليه فيه حد. ليه؟ لأنه شبهة، ويلحق الولد الذي ولد له فيه بأبيه. نعم. وكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدته، كذلك هيحرم على الابن أن يتزوجها. ليه؟ لأن الأب دخل بهذه المرأة حتى ولو كان في شبهة. ليه؟ لأنه نكح نكاحا يظنه حلالا. نعم. قول بقى في الزانية هذا سبق، لا يحرم شيئا بمعنى أنه في يوم ما لو توافر الشرط من الاستبراء وبراءة الرحم، براءة الرحم يعني، والتوبة، فإنه له أن ينكحها في يوم ما. أما مباشرة فكما قلنا الجمهور يرى نعم ذلك، ولكن جمع من أهل العلم يرى تحريم ذلك للآية وهو الراجح. طيب نكتفي.